بعد نعم. وإنما يرحم الله من يرحم. يرحم الله من يرحم. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة رقة تجد الإنسان فيها أنه يعطف على غيره. وهذه الرحمة ليست في حق الآدميين. حتى الإنسان لما يشوف الإنسان الذبيحة وقلبه يرق لها، هذه من باب الرحمة. وإذا الإنسان طفل يبكي ترق له، هذه من باب الرحمة. فكل ما رق القلب دل على أن فيه رحمة. هذا مما يحمد يا أخواني. ليست الرحمة كالخوف، ترى فيه جبن، هناك فيه جبن وهلع. ليس هذا هو المعنى. لابد الإنسان يفرق بين الرحمة وبين الخوف، بين الجبن. الرحمة رقة تجد الإنسان فيها أنه لا يحب لا يحب لا يحب يعني لا يحب أن يرى من يعذب، ولا يحب أن يرى من تنتهك تبع حرماته، ولا يحب أن الإنسان يظلم. تجد الإنسان إذا جد ضعيف رق له. ومن كانت في قلبه الرقة والله هذه صفة محمودة يحبه الله عز وجل من أجلها. لكن الجبن والخوف أنه إذا رأى الدماء في سبيل الله هلع، ما حب مثل باب الرقة. وإذا رأى إنسان يقام عليه حدود الله عز وجل من الفساق والعصاة والتقيب الحدود رق له، هذه الرقة ليست مطلوبة. فهذا من باب الجبن والخوف. لكن قد يجب أشعر الإنسان نوعا من الرحمة لكن لا يظهرها، لأن الرحمة والخوف والجبن نوازع في الفطر. لا قد لا يملك الإنسان أحيانا، لكن لو ظهرت بواجرها يحاسب عليها. لذلك يقول الله عز وجل: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لكن لو وجد الإنسان أن هذا الذي يجلد من الزنات أو القذفة في أثناء الجلد يتأوه ويتلوه، قد يرق الإنسان، لا يملك ذلك. لكن إن رق فأثر هذا الرق لأنه لا يعطيه الجلد على حقه أو قلل من الجلد، هذا مخالف للنهي الذي نهاه الله عز وجل، قال: ولا تأخذ به ما رأى. واضح؟ قد يرق الإنسان ولا يملك هذا. لكن يستحسن الإنسان أن أصحاب المعاصي يرق لهم بما يرى أن الله عز وجل يعاقب هذا النوع من الناس، ولا يرق لهم لأن وجودهم مهلك لبقية العباد. العصاة لو تركوا دون نهي في مجتمع ما واستمروا عليه وسكت الناس، عم شؤم معصيتهم على بقية الناس. المعصية إذا جاءت ما تقص من صاحبها، لا ما تقص صاحبها، ترى تعم. الآية التي في سورة الأنفال: فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تجد من أهل المصائب، لا، تعم من شارك فيها، وتعم من سكن عنها، وتعم من سكت عنها، وتعم من كان فيها ولو كان كاره، لكن يبعث على نياته. رسوم المعصية شوم عجيب وعظيم، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك قال: من لا يرحم لا يقرأ ما بعده. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه لو أصلها امتنع التالي بامتناع الأول، تاليه هو جواب الشرط ثم امتنع، لأن جوابه يعني فعله وجزاؤه ممتنع. فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فما حصل البكاء الكثير ولا الضحك القليل؟ لما؟ لعدم علمنا بما يعلم صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعلمه صلى الله عليه وسلم؟ يعلم عذاب القبر وأهواله، ويعلم عذاب يوم القيامة والعرض والحساب وسؤال الملكين واختبار الموت ونزع الموت شدته، ما لا نعلمه نحن. فلما علم صلى الله عليه وسلم ذلك وكشف له الحجاب فرأى وعلم ما لم نعلمه، قال ذلك: لو تعلمون أيها الناس ما أعلمه أنا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. إذن ما الذي يفيده هذا الحديث؟ إيش المطلوب منا؟ الحذر والخوف والتقرب إلى الله عز وجل واللجوء إليه بالعبادة وعدم الانقطاع عنه سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ ما بعده. وعن أبي طلحة الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر إلهه أخرجاه من الصحيح وجه آخر عن أنس وعن موسى بن أبي أنس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الإنسان حين من الدهر حتى ختمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطلت السماء وأقبلها أن تهب وما فيها موضع أدركت حبل أربع أوقات عندنا وملك واضع جبهته لا إله إلا الله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلزمتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعودات بالأول وتارون إلى القادم عز وجل والله لوجدتم هذه شجرة صعبة. اللهم صل عليه وسلم. الحديث السنن لكن ليس بهذا السياق، ما ادري هذا السياق لا اعرف يعني هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ لا ما سمعته، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء أطت السماء وحق لها ان تطيق هذا واجب حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. الذي جعلنا نتردد في هذا الحديث ما جاء في اخراه قوله وجدت لو انني شجره تعطت، هذه يقولها غير النبي غير الأنبياء، هذه ورد كثير من الصالحين حتى لو كانوا مبشرين بالجنة، حتى أن المبشرين من الجنة يقولون ذلك. إما أن الله عز وجل يعني يخفي عنهم ما علموه بالبشارة بالجنة، أو أنه لا يضمن العاقبة فيتمنى ذلك، قالها عمر بن الخطاب وغيره من المسلمين، لكن ما أظن النبي يقول هذا القول، الله أعلم. لأنك ما سيدي النساء رد هذا الحديث، ولا أدري هذه الزيادة الأخيرة ما طلعت عليها، لكن الحديث الأول وارد. ايش يقول فيه؟ ايش قال هنا؟ وروي ذلك عن إسحاق بن منصور عن إسرائيل في آخره قال أبو ذر يا ليتني كنت شجرة جعله من قول أبي ذر. هذا بارك الله فيك، الآن واضح الحمد لله، بارك الله فيك. أنا ما طلعت على هذا، طيب هذا. هذا طيب. هذا من قول أبي ذر صحيح. كونه من قول أبي ذر صحيح، لكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا، اللهم صل عليه. على درجات النبوة والله عز وجل اختاره لهذه، يعلم ما أعد الله عز وجل له وهو معصوم، شرعا من النعيم ما يتمنى الإنسان ذلك، لكن بني آدم لا يتمنى هذا، هذا هو واضح. طيب نرجع للحديث. أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيق هو صوت الرحل الجديد، إنسان يوم يلبس يركب على شداد، هذا هو الشداد عبد الرحمن، الرحل يعني ما وضع على الناقة أو الحمار أو الحصان، كان يعني يزيد يزقزق معه له صوت، كان نعلي إذا كان جديدا له صوت. ويقول هذا أن السماء السرير، هذا ليس سرة الكرة، سرتنا في القديم كانت من قوس النخل، إذا كان جديد جلس الإنسان عليه يسمع له كذا صوت. يقول أن السماء كان لها أطيق، لها ذاك الصوت من شدة ما عليها من الخلق. من هم الخلق؟ الملائكة. قال ما من موضع شبر إلا وملك، إما قائم ولا ساجد. أشوف يعني خلق الله العجيب الذي لا يحصيه إلى الله عز وجل بهذه العظمة، إذا كان جبريل والملائكة في عظمتهم شيء عجيب أكبر من الدنيا، الدنيا كلها شيء بكفل لأنك أصبع من أصابعنا فيه فيها، فعظمة هؤلاء الملائكة في أجسادهم وكذا كانوا على على على ذاك المكان. فقال أطت السماء وحق لها جديرة، حق لها يعني هي جديرة بذلك، تعذر فيما حصل لها من ذلك الصوت. لما؟ فبين صلى الله عليه وسلم العلة. ما هي العلة؟ أن الملائكة بينهم قائم ومنهم ساجد. واضح هذا؟ السؤال لما أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لبيان عظمة جنود الله. إذا علمت عظمة كثرة جنود الله سبحانه وتعالى علمت أن الله له من الجند والملكوت والعظمة ما لا يتخيله بشر. فمن كان هذا ملكه الواسع ملكه العظيم وجنده الكثير جدير بأن يخافه الإنسان، كان حقيق بأن يخشى ويخاف. هذا جاء به من باب الخوف. واضح هذا؟ اقرأ. وما فيها موضع قدر أربع أصابع وما فيها موضع قدر أربع أصابع إلا وملك واضع شبهته سائدا لله. الحديث الآخر إلا ملك قائم ولا ساجد منهم من قائم ومنهم من ساجد. نعم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفور ولخرجتم من الصعودات تشعرون إلى الله عز وجل. لكن إخفاء ذلك من باب الرحمة ولا ليس من باب الرحمة؟ باب الرحمة إخفاء هذا العذاب ترى من باب الرحمة كبيرة جدا. إلا لو علم الناس ذلك ما تكاثر الخلق ولا وجد الكون هذا ولا وجد العصاة والمطيعين. فمن باب الرحمة إخفاء ذلك كما أن إخفاء الأجل من باب الرحمة كذلك. ولو علم الإنسان أن بعد 10 سنوات سيموت حتى يقول إياه في دار كذا في يوم كذا ما تعرف تسوي الإنسان إما يستمر غيره إلا أن يخاف الله عز وجل يكفر من الذنوب وإلا تجده من الخوف يترك الملذات والمباحات التي أباحها الله عز وجل. هذا من باب الرحمة أن الله عز وجل أخفى على ذلك على غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم لخرجت من الصعودات جمع صعد عن البراري والفخار ولخرجت من الصعودات من الأرم من الله عز وجل. تقرأ وعن أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنظر إلى طير فقال طوبى لك يا طير تأوي إلى الشجر وتأكل الثمر. اقرأ. وذكر الحديث فقال أبو عبد الله لم أزل أقف بهذا الحديث عندا أو شاهدا أو متنا بالتمام لله إلى أن وجدته. أبو عبد الله الحاكم شيخ البيهق أورد هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لك يوم شاف طير طوبى لك تأكل من الشجر تأوي إلى الثمر. طوبى لك يعني هنيئا لك. واضح هذا؟ هذا يقوله من خشي العاقلة والذي يخشى العاقبة غير الأنبياء. ولذلك الحاكم تردد قال كنت أطلب شاهدا على هذا الحديث يعني يأتي خبر آخر يبين صدق هذا المعنى إما يوضحه أو يبين صدقه إما يوضحه أو يبين صدقه. قال أبو عبد الله يعني الحاكم لم أزل أطلب لهذا الحديث علة يعني سبب لهذا القول السبب أو شاهدا أو خبرا آخرا يقوي هذا المعنى أو متنا بالتمام يوضح ما المقصود بذلك. واضح هذا؟ إلى أن وجدته ثم ذكر ما وجده قبل الكلام فيما وجده الحاكم رحمه الله تعالى. هذا يرد كثير من الناس يعني الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني. وكثير من المؤمنين الصالحين حتى من الصحابة منهم من تمنى أن يكون كذا دابة تحشر أو غنمة تذبح أو ما إلى ذلك يكتفى حول المطلع يعني بعد الموت يكون ما أدري الإنسان الأمر صعب جدا. كثير من الناس تمنوا ذلك من الصالحين ومن المبشرين بالجنة لكن ما ورد هذا عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك طوبى لك كذا حتى ولو كان شفقة على أمته ما يتمنى أن يكونوا طيورا ولا يكونوا بني آدم لأن هذا مناهض لما يحبه الله عز وجل. الله عز وجل أوجد هذا الخلق أحب المؤمنين وأحب الكارهين وأحب الكافر وأكره الكافرين وأوجد هذا الخلق وفق مراده لحكمة يراها سبحانه وتعالى يحبها سبحانه وتعالى. فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكره مراد الله. لذلك أنا شككنا في هذا الحديث أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فسرناه تفسير آخر طوبى له أنه لا يعصي الله عز وجل كاف شر عن الناس معقولة جدا. لكن لو أولناه بما يؤوله الحاكم فيما يأتي أو بما فسره بعض الناس فهذا يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه تردد. اسمع ما يقوله الحاكم ما رواه شاهدا لذلك. نعم عن حسن إذا قال حسن أطلق عن حسن البصري أزهد الناس وأروعهم وأعلمهم في عصره ما عدا سعيد بن المسيب كلهم متعاصرين. سعيد بن المسيب قد يكون أعلم منه وذات أكثر كذلك من علماء البصرة. نعم اقرأ. وفرج عن الحسن قال أبصر أبو بكر قادرا على شجرة فقال طوبى لك يا طير تأكل الثمر وتقع على الشجرة لوجدت أني ثمرة ثمرة ينقرها الطير. وجدت لو أني ثمرة ينقرها الطير. لما تمنى أبو بكر الصديق ذلك؟ حتى ينجو من الحساب، حتى ينجو من هول ما بعد الموت. طيب لو اعترض إنسان قال أبو بكر من المبشرين بالجنة، لما يتمنى ذلك؟ كيف يكون الجواب؟ يقول لعل الله سبحانه وتعالى حجب عنهم ذلك في لحظات نسوا من شدة الخوف، أو أن انفصل عاقبة ما إلى أن فتتأول ذلك المتأول. نعم. وعن الرشاك قال مر أبو بكر رضي الله عنه على طير أشرف على شجرة فقال طوبى لك يا طير تطير فتقع على الشجر ثم تأكل من الثمر ثم تطير ليس عليك حساب ولا عذاب. عشان كذا سر الحاكم بوجود هذه الآثار وضحت المعنى الذي زعم أنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى ذلك اطمئن. كان هذا كلام عرف سببه، أتمنى أن تكون له علة أو شاهد أو شيء. فلما وجد هذه الأقوال من أبي بكر استأنس بها وأتى بها لأجل أن تبين ذلك المعنى الأول الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يا ليتني كنت مثله والله لو أني كنت شجرة إلى جانب الطريق مر علي بعير فأخذني فأدخلني ذا فلاكني ثم انزردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا. قال فقال عمر رضي الله عنه يا ليتني كنت كبش أهلي زمنوني ما بدا لهم حتى إذا كنت فأسمن ما يكون نارهم بعض من يشركون فذبحوني لهم جعلوا بعضي شواء وبعضه هديدا ثم أكلوني ولم أكن بشرا. قال فقال أبو الدرداء يا ليتني كنت شجرة تعضد وتؤكل ثمرتي ولم أكن بشرا. هذا صحيح، وقع من الصالحين وقع من الصحابة رضي الله عنهم، ويدل ذلك على شدة خوفه من ذلك. الإنسان هكذا يكون دائما خائف ما الذي ما له. بس الله حكم خاتمة، اللهم اختم لنا بالإيمان. اقرأ ما بعده. عن يعقوب بن زيد عمر بن عبد الله مولى فقرة قال نظر أبو بكر رضي الله عنه إلى طير حين وقع على الشجر فقال ما أنعمك يا طير تأكل وتشرب وليس عليك حساب وتطير يا ليتني كنت مثلك. فكذلك كم سمعنا أن هذا الحديث معزو للرسول صلى الله عليه وسلم سكتنا فيه. نعم نعم حسب الحيوانات صاف غير الحساب لك عذاب أبدي. لكن هذا عقوبة لما يحصلون، يعني يبعثون يوم القيامة قبل حتى الحيوانات تبعث فيكون قصاص يكون ترابا، لكن موتها طبيعي وقيامها طبيعي فلا يكون قصاصا. ما في حساب، ما في عذاب أبدي، ما في لا موت، هذا لا يكون له. وفي حديث شعبة عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب هم قصاص الحيوانات لا لأنها نطحت بني آدم ولا كثرت إناء ومعون، لا إصابة فيما بينها أن اعتدت على حيوان آخر فيكون ذاك الحساب، لأنها كسرت ولا رفعت ليس مكلفة هي. لا تحاسب على مثل هذه المسائل، إنما تحاسب على الاعتداء بعض على بعض فيكون قصاص يوم القيامة. ليش لا يسمى حسابا؟ لكن قال إن هذا أخذ حقه من هذا من باب العدل، ثم يقول الله كوني ترابا فتكون ترابا. نعم. قال رأيت عمر بن الخطاب أخذت الأرض فقال يا ليتني هذه الكلة ليتني لم أكن شيئا ليت أمي لم تهد ليتني كنت مجيا وخرج في ذلك فضائل عمر. وعن قتادة قال قال أبو عبيدة بن الجراح يوم عاصف. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ليتني مسلما جملا اياه، أي الحيضة. ما أدري هذا كانت كنت رسم السيئة بس التفسير هذا لا معنى له. اقرأ. وعن زياد بن علاقة قال قال عبد الله جوزت من في هذه الشجرة. من أعمال ابن الصالح رضي الله عنه الإنسان ما يدري، والله لا يدري الإنسان بعد الموت ايش يكون. نعم. وعن سليمان مرسل عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من نصف البلاد تجارون إلى الله لا تدرون أتنجون أم لا تنجون. قال الإمام ترى هذه الأحاديث من باب الخوف والترهيب تذكر بين الحين والحين، وإلا صلى الله عليه وسلم قال اعملوا وأبشروا. كثير ما كان يبشر الناس، كثير ما كان صلى الله عليه وسلم يبشر الناس، البشارة أن يعمل الصالح يتبشر بالخير، قال أن الله كريم أنه يعطي كذا، لكن لا بد كذلك من جانب الخوف، إنما يقولها هذه أحيانا حتى لا تطغى البشارة على القلوب فينسون الناس الرهبة والخوف والخشوع ما يلزم ذلك. ليس دائما، لكن مثل هذا دائما، لذلك الإنسان إذا أخاف الواعظ الناس من سطوة الله عز وجل لا يؤيسهم، يفتح لهم باب البشارة والرحمة كذلك. الخوف دائما لا، ليس كذا، يؤدي إلى شيء آخر، لا سوء عاقبة نسأل الله السلامة. الإنسان بين خوف ورجاء. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله كل ذلك يدل على أن أبا كان لله عز وجل أعرف كان منه أقوى، وبشارة من بشر منهم بالمغفرة ودخول الجنة لا يمنع من الخوف عند ذكر الآيات، فقد يوصيه الله تعالى تلك البشارة في ذلك الوقت لتكميل أحواله في العبودية، فقد يطمئن له وقد يطمئن لها في العاقبة قبل الصادق به، ثم لا يأمن في الهدى ما يستحق عليه العقاب لا يدرك بالرحمة والمغفرة في العاقبة. قد يكون خوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن وأمن على أمته بالله التوفيق. كان الإمام أحمد أراد أن يرفع الإشكال، يقول كيف هؤلاء الناس يخافون مع أن لهم بشارة بالجنة وأن لهم كذا، فبين ذلك ها؟ رضي الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام مقصف ورجل لقيته امرأة ذات جمال ومنصب فعرضت نفسها عليه فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كتابه، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل ذكر الله في برية تفاضت عيناه خشية من الله عز وجل، ورجل لقي رجلا فقال إني أحبك بالله، فقال له الرجل وأنا أحبك. الشاهد قال ورجل عرضت عليه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، هذا شاهد. فالخوف كان حاجزا في وقوع هذه المعصية. فالآخر ذكر الله خاليا، خلنا في برية، ذكر الله يعني خاليا يعني ما عنده أحد، فالبرية قسم يعني في مكان ليس لي أحد، سواء كان في غرفة ولا في مجلس أو في كذا، تفاضت عيناه خشت الله عز وجل، قال هؤلاء يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم. هذا حديث صحيح حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة، فأما من هذا الوجه فهو غريب. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعين لا تمسها في سبيل الله هذه ما وردت أجر عظيم صحيح، لكن السحاح لم يرد هذا، إنما هما عينان فقط، عين بكت وعين حرصة. أما التي فقت فالحديث ضعيف. أقرأ ما بعده. وعن عبد الله بن عباس قال، وهذا رضي الله عنه يصنع صنيع مسلم، مسلم هكذا في الأحاديث يأتي بالأحاديث الصحاح، إن كان حديث متكلم فيه جعله في الأخير، فهذا سلك هذا المسلك. يأتي بالحديث الذي فيها ما قال أول الكلام، ثم يأتي بالأحاديث الصحاح اللي فيما بعد. نعم. قال وعن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت في جوف الليل من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت في جوف الليل، وهناك عين بكت وهي خالية، لكن الجزاء مختلف. التي بكت وهي خالية دل على أن بكاءها لا رياء فيه. ليه قال هي خالية؟ دل على أن هذا البكاء لم يكن مصطنعا ولم يكن لأحد، إنما هو لأجل الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان جزاؤه أن الله يظله في ظل العرش. وهذه ما قال هي بكت خالية، قال بكت من خشية الله وخوفه سبحانه وتعالى. قال هذه لا تمسها النار، لما قال لا تمسها النار هل يفهم منه انه لا يمس النار كله ولا عينه اللي لا تمسها النار؟ العين بكت من خشية الله، اقتحام النار لأي العين وحده هي الناجية، ولا جسمه كله هو الناجي؟ يبين الناس يسجدون لله يوم القيامة تأكل النار جميع أجسادهم إلا موضع السجود. ورد هذا ولا ما ورد؟ ورد هذا. هذا الذي بكت من خشية الله ما تمسها النار، لا لا ينفي ذلك أن قد يمس النار بعض جسدها، يدل على أن هذه التي بكت من خشية الله إن عمل بمقتضى النص من لازم الخوف استنب الموبقات. هذا واضح، من لازم الخوف عمل بالطاعات واجتنب الموبقات. فمن بكى لله عز وجل خاليا غالبا ما يقدم على معصية جهارة ولا يقدم على معصية وخالية. فيفهم منها أحد الأمرين، إما أنها كناية على أنه ينجو من النار كله لأنه خائف، والخائف لا يقدم على المعصية، أو يكون هذا أن الله أنجى عينيه بما عمل بها من كذا. ولعل الشاهد هو الأول، أن الخوف يسحبه عدم ارتكاب المعصية. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.